السؤال رقم 26. في حالة نزيف غزير، أول عملية يجب القيام بها هي ألف نقطة الضغط، ب الرباط الضاغط، جيم الضغط اليدوي. أعيد. في حالة نزيف غزير، أول عملية يجب القيام بها هي ألف نقطة الضغط، ب الرباط الضاغط، جيم الضغط اليدوي.